الكثير من تلك الأشياء التي تغيب عنا، والقليل الذي يتضح لنا، ولهذا نجد أنفسنا في مسار قد يكون في بعض التعقيد. الإنسان لما بيحافظ على الأساسيات بتاعته، الأساسيات إيه هي؟ طبعا أشياء معروفة للإنسان، غذاء، كساء، مأوى، تواصل، اتصالات، باقي الخدمات التي يجدها متاحة بشكل أو بآخر من خلال الآخرين. الآخرين هم مين؟ الحكومات اللي بتدعم الشعب والأشياء الأساسية المتوافرة. وإذا حدث أي نوع من أنواع العجز بتحاول إن هو إن هي يعني تعالج هذه المشكلة، توفر الأكل ليهم، توفر السكن ليهم، توفر التعليم ليهم، توفر المستشفيات والعلاج والصحة ليهم، وهكذا الاتصالات والمواصلات. إذا حدث أي مشكلة في هذه أشياء بتحاول بقدر أنها تعالجها صورة أو أخرى. هذه هي الحكومات، وهؤلاء هم الآخرين الذين نعتمد عليهم. كل فرد أو أي إنسان بيعتمد دائما على الأشياء التي يتم تحقيقها وإنجازها، وبيجدها بشكل غير مباشر وغير مباشر. أحيانا يعني إذا أصبح مسؤول فبيضطر أنه هو أو بيلزم أنه هو يسدد هذه الخدمات التي تقدم له، ويقوم بالإنفاق على من يعولهم، من هم تحت مسؤوليته، كثروا أم قلوا. وطبعا إذا حتى لما يجد دخل لابد أن توفر له الحكومة الدخل، أو توفر له الوظيفة والعمل الذي يقوم به. وإذا لم توفر له الحكومة فهنا طبعا بتكون الأهل اللي بيشيلوه وبتحملوه. لما الإنسان بيروح مستشفى الحكومة بتكفل فقط يعني علاجه، توفر له الأطباء والأجهزة، لكن ما بتوفروش أفراد يواسوه، وإنما أهله هم اللي بيواسوه، هم اللي يتواجدوا، وهم اللي عارفينه، وهم اللي يعني يبدأوا ينصحوه ويرشدوه ويتمنوا له الشفاء. وهكذا بالنسبة لباقي المشكلات التي قد تحدث وتظهر لأي إنسان في أي مجال وفي أي موقف.